الأخ يسأل عن مسألة التدرب على الخيل أو العمل أو الرياضة وغير ذلك وقت الغروب، لأن الشياطين تنتشر والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بحبس الصبيان، وأنا محمول على من ليس له ورد، من له ورد وأورد وذكر الله جل وعلا فهذا لا يضره. لا بد أن تنظر وتفهم الحديث على واقع الصحابة، فما كان الصحابة رضي الله عنهم في هذا الوقت لا يبرزون الناس أو أنهم يختفون في بيوتهم أو أنهم لا يظهرون أو أنهم لا يجرون على الخير ويتمرنون على الخير، فكانت كل أوقات معمورة بذلك، فهذا لا يضر. حتى الصبيان إذا عودهم الرجل وحمام بالتعويذ فإنه لا يضرهم ذلك، إنما يخشى عليهم من الشياطين لأنها تنتشر في هذا الوقت، إذا عودهم فإنه لا يضرهم ما بعد ذلك، أما إذا ما عودهم فنعم، فهذه الساعة يمنعون من الخروج حفاظا عليهم.